الظاهر اختلافا يكون هكذا هو في الواقع. كثير من مما عد اختلافا بين أهل العلم الاختلاف فيه راجع إلى اللفظ، راجع إلى العبارة وليس إلى المعنى المقصود منها. فقد يستعمل بعض أهل العلم مصطلحا يعبر به عن معنى، ويستعمل إمام آخر مصطلحا آخر يعبر به عن نفس المعنى، فليس ذلك من باب الاختلاف. وكذلك كثير من أوجه الاختلاف يمكن حمل بعضها على وجه وحمل بعض الآخر على وجه، كحال الرواة الذين في روايتهم تفصيل. فالمختلط مثلا، المختلط روايته فيها تفصيل، فحديثه قبل الاختلاط يختلف عن حديثه بعد الاختلاط، فيحمل الاختلاف الوارد في توثيقه أو تعديله أو تجريحه على مثل هذا الاختلاف الواقع في روايته، فمن وثقه نظر إلى حديثه المستقيم، فمن ضعفه نظر إلى حديثه الذي حدث به بعد الاختلاط فوقع فيه من المناكير ما وقع. وكذلك المدلس، وكذلك من هو ضعيف في بعض الشيوخ دون بعض، فيما إذا روى عنه بعض التلاميذ دون بعض، أو فيما إذا روى من كتابه ولم يروي من حفظه، هناك من إذا حدث من حفظه يخطئ بخلاف من إذا حدث من كتابه لا يخطئ. وهناك من إذا حدث في بلد معينة خلاف بلده يخطئ، وإذا حدث في بلده حيث توجد كتبه لا يخطئ. فهكذا يوجد تفاعل أو يوجد تفاوت في كلام أهل العلم وفي أحوال الرواة، فليس هناك راوي ثقة على سبيل الإطلاق، ليس هناك راوي ثقة على سبيل الإطلاق يعني أنه ثقة على طول الخط، بل كل راوي تكتنفه درجات وأحوال، لأن حفظ الحديث الراوي الواحد يختلف درجة حفظه لبعض الأحاديث عن درجة حفظه لبعض الأحاديث الأخرى. وبطبيعة الحال يكون حكمه فيما إذا روى حديثا معينا يختلف عن حكمه فيما إذا روى حديثا آخر. يعني الحافظ القرآن الجامع له تختلف درجة حفظه لسورة عن سورة ولآية عن آية، مع أنه حافظ القرآن كله وهو شخص واحد، فتجده إذا نظرت إلى حفظه تجده يحفظ بعض السور بإتقان وبعض السور بدون ذلك. كذلك الأحاديث، هناك من الرواة من يتقن بعض الأحاديث ولا يتقن البعض الآخر، أو يكون هناك تفاوت بين بعض أحاديثه وأحاديثه الأخرى، وهناك من تخصص في جانب من جوانب الرواية، تخصص في جانب من جوانب الرواية. يعني بمعنى أصح هناك مثلا زي محمد بن إسحاق إذا حدث في المغازي والسير العلماء يعتمدون عليه، أما إذا حدث في الأحكام في الحلال وفي الحرام وتفرد بشيء لا يوجد عند غيره العلماء يتوقفون فيما تفرد به، مع أنه هو محمد ابن إسحاق هو راوي واحد، إذا روى في باب يقبل منه بإطلاق، وإذا روى في باب آخر يتوقف حتى يتابع من قبل غيره. وكذلك بعض الرواة الذين كانت لهم فنون أخرى زي المتخصصون في حروف القراءات، هناك من إذا حدث بما يتعلق بحروف القرآن وروى وحكى نحو ذلك يقبل منه، وإذا حدث في الرواية في الحلال وفي الحرام وفي الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقع فيه الخطأ الكثير. وهذا شأن كل متخصص، أي متخصص في أي علم من العلوم تجده متفوقا فيما تخصص فيه. فإذا تناول علما من العلوم التي لم يتخصص فيها تجده دون ذلك، زي بعض الفقهاء يكون إمام كبير جدا في الفقه ما يعني يرجع إليه في هذا الباب، وهو حجة وعمدة في باب الفقه، بينما إذا دخل في باب الرواية لا يعتمد على روايته. ونحن نجد كثير ممن هم ضعفاء من حيث الرواية نجد في كتب الفقه أقوالهم مشهورة متداولة، زي محمد بن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وزي الإمام أبو حنيفة، وزي شريك القاضي، وهذا كانوا فقهاء كبار، وزي حتى عبد الله بن لهيعة كان من القضاة الكبار والفقهاء الكبار من فقهاء أهل مصر. فهؤلاء إذا تكلموا في الفقه تجد العلماء يعتمدون عليهم وينقلون أقوالهم ويحكونها في كتب الفقه، فإذا ما جاءت الرواية لا يعتمدون على رواياتهم ولا يستندون إليها اللهم إلا أن يأتوا بما هو موجود عند غيرهم ممن تخصص في الرواية من أهل الحفظ والإتقان. فلأجل هذا يوجد التفاوت هذا، فإذا وجدت تفاوتا في كلام الأئمة في راوي واحد فليس دائما يكون ذلك من باب الاختلاف، وإنما كثيرا جدا ما يكون باب التنوع بحسب تنوع رواية هذا الراوي. فقد يسأل الإمام عن رواية معينة من روايات الراوي وهذه الرواية أخطأ فيها، فتجد العلماء يتناول الراوي في صدد جوابه عن هذا السؤال المتعلق بهذه الرواية بعينها، يقول فلان ضعيف سيء الحفظ يخطئ، بينما إذا سئل هو نفسه عن نفس الراوي حيث روى حديثا أصاب فيه يقول هو ثقة هو حجة هو صدوق أو نحو هذه العبارات. فلأجل هذا دائما وأبدا يوصي العلماء المشتغل بعلم الجرح والتعديل أن يراعي سياق الكلام، أن يراعي سياق الكلام، ما تأخذ الكلام هكذا مجردا عن سياقه مجردا عما اختلفه من أحوال وملابسات وظروف، بل لابد أن تأخذ الكلام بما اشتمل عليه وبما صاحبه من مثل هذه الملابسات وتلك الظروف، لأن ذلك يعين على تفسير الكلام وفهم الكلام على مراد قائله. وشرح وضربنا في اللقاء الماضي مثال محمد بن إسحاق وتعامل يحيى ابن معين معه، حيث ابن معين قال فيه نحو 7 أقوال إذا نظرت إليها تجد أن ظاهرها التعارض، بعضها يتعارض من حيث اللفظ تعارضا كبيرا جدا، وبعضها من حيث اللفظ يمكن تأويله وتوفيق بينه وبين غيره، حتى الذي يتعارض من حيث اللفظ يمكن حمله على ما ذكرنا آنفا من أن محمد بن إسحاق له أحوال في روايته، فليست روايته كلها على وجه واحد بل روايته فيها تفصيل، فهذه الأمور مهمة جدا. ولأجل هذا علشان تستطيع أنك توفق بين كلام أهل العلم وتفهم أوجه هذه الاختلافات في أقوال العلماء في الرجال وتعرف كيف تجمع بينها أو تحمل بعضها على وجه والبعض الآخر على وجه، يلزم طالب العلم عدة أمور. الأمر الأول ألا يكتفي بالأقوال المذكورة في ترجمته من كتب الرجال، ألا يكتفي بالأقوال الموجودة في ترجمته من كتب الرجال، لأن هذه الأقوال هي إجمالية أقوال مجملة، فتجد العالم منهم يقول ثقة أو ضعيف، هو لا يقصد أنه ثقة في كل أحاديث ولا أنه ضعيف في كل أحاديثه، وإنما هذا قول مجمل، لا سيما الأقوال التي نطق بها العلماء المتأخرين كالذهبي وابن حجر، فإنهم يحكمون على الراوي في الغالب في أثناء الترجمة بما يعد إجمالا، بما يعد حكما كليا في ترجمة هذا الراوي، ولا يلزم أن يكون هذا الحكم الكلي ينسحب على كل مرويات هذا الراوي كما قلنا آنفا، هناك فرق بين الكلام في الراوي والكلام في روايته. فإذا أردت أن تفهم هذا الكلام لابد أن تراعي مثل هذه الأشياء، لأن أحيانا العالم يتكلم في الراوي لا يقصد الراوي من حيث هو الراوي، لما يقصد الراوي من حيث النظر في رواية معينة سئل عنها. ولأجل هذا هناك تجد أقوال لأئمة الجرح والتعديل مدفوسة في كتب العلل زي الدارقطني مثلا، الدارقطني في كتب العلل في كتابه في العلل يسوق اختلافات الرواة وما أصاب فيه الرواة وما أخطأ فيه الرواة، ثم أحيانا يقول قولا متعلقا بالراوي في غضون كلامه في رواية معينة من رواياته، فيقول فلان مخطئ يخطئ كثيرا، يخطئ إذا روى عن فلان، يخطئ إذا روى عنه فلان أو نحو هذه التفاصيل، ومثل هذه التفاصيل قد تجدها في ترجمته لكن ليس دائما ذلك مضطردا، زي مثلا سفيان ابن عيينة إذا نظرت في ترجمته في كتب الرجال تجد كلاما فيه ثناء وفيه وصفه بالثقة وبالحفظ وبالعلم ونحو ذلك، لكن إذا فتحت كتب الرجال كتب الجرح كتب علل الأحاديث تجد تفاصيل أخرى، كما قال أبو حاتم في حديث رواه ابن عيينة عن بعض الشيوخ قال وابن عيينة إذا روى عن مثل هؤلاء الصغار يخطئ كثير، يعني الصغار من شيوخه الذين أخذ عنهم أخيرا ولم يأخذ عنهم قديما يخطئ كثيرا. وهذه من فائدة لا تكاد تجدها في ترجمته من كتب الرجال، عندما تجدها في أثناء الكلام الأئمة على أحاديث هذا الراوي في كتب علل الأحاديث. وكما سئل الإمام الدارقطني عن الربيع الربيع الأثناني ابن يحيى الأثناني، الربيع ابن يحيى الأثناني، هذا الراوي عجب جدا، يعني إذا نظرت في ترجمته في الرجال في كتب الرجال تستعجب، تجد ثناء عطرا على هذا الراوي. حتى أبو حاتم المعروف بالتشبب في الرجال لما سأله ابنه عنه في كتاب الجرح والتعديل قال ثقة ثبت، يعني هذا ايه ثناء عالي المقدار جدا. فلما ابن ابو حاتم يقول هذه العبارة ثقة ثبت، ثم لما تعرض ابن ابي حاتم لحديث من احاديث الربيع بن يحيى الأثناني في كتاب العلل لابنه وهو حديث في جمع التقديم قال هذا حديث عندي باطل، ويروي من الربيع ابن يحيى الأثناني قال هذا حديث عندي باطل، واخذ يبين ان الربيع بن يحيى الأثناني اخطا في اسناده فرواه باسناد غير اسناده المعروف به. نفس الحديث سئل عنه الدارقطني، سأله عنه السهمي وكذلك الحاكم في سؤالتهما، فالدارقطني قال ايه الربيع بن يحيى ليس بالقوي روى حديثا، فذكر الحديث اللي هو عن الثوري عن ابي الزبير عن جابر عن محمد المنكدر عن جابر، وقال ليس لمحمد بن المنكدر في هذا خف ولا حاف، يعني ايه اللي جاب محمد المنكدر في هذا الحديث، كأنه يريد ان يقول لك ان الربيع دخل عليه حديث فيه حديث فروى الحديث باسناد غير اسناده المعروف به. قال وهذا الحديث يسقط 100,000 حديث، يعني كأنه يقول هذا الخطأ خطأ فاحش جدا، لو وضع في عدة عدد كبير من الاحاديث لا اثر فيها من شدة نكارة الخطأ الذي وقع فيه الربيع في هذا الايه الحديث. وقلنا انفا ان ابا حاتم رغم انه قال في الجرح والتعديل ثقة ثبت قال في هذا الحديث بعينه هو ايه عندي باطل، يعني هل هذا يعد تعارضا؟ هل يعد تناقضا؟ هل يعد اختلافا؟ لا، لكن هذه العبارات لن تجدها في ترجمة الراوي تقريبا، لا تكاد تجدها في ترجمة الايه الراوي، وانما تجدها فين؟ في اثناء الكلام على روايته في كتب علل الاحاديث وكذلك في كتب التواريخ وكتب السؤالات والمسائل، يعني الكتب التي فيها علم متناثر وليس مجموعا في مكان واحد، لان الغالب الذي يجمع علما في مكان واحد يجمع العلم المتعلق بهذا الجانب تحديدا وهو علم الجرح والايه والتعديل، اما ما يتعلق بالعلل فيجعله في باب العلل. لكن احيانا كلامهم في العلل نحتاجه في الجرح والتعديل، كما ان كلامهم في الجرح والتعديل نحتاجه احيانا في العلل وهكذا. فطالب العلم ما ينبغي ان يكتفي بالاقوال الصادره في ترجمه الراوي، فهذه وان كانت مفيده لكنها كثيرا لا تكفي فيما اذا كان الراوي في روايته تفصيل او في عين اخطا في بعض الاحاديث زي ايمن ابن نابل. طب دوت من رجال البخاري، من رجال البخاري وهو ثقة، وإذا نظرت في ترجمته في الرجال كل العلماء يوثقون، لكن هناك حديث واحد أخطأ فيه وهو حديث التشهد، صفة التشهد، حديث في صفة تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ في إسناده وأخطأ في متنه. في الإسناد أبدل إسنادا ب إسناد، والمتن زاد زيادة في أول التشهد وزيادة أخرى في آخر الإيه التشهد، ففي أول التشهد زاد بسم الله وبالله ثم ذكر التشهد كما نعرفه، وفي آخر التشهد قال أعوذ بالله من أسأل الله جل وعوذ به من النار، زيادات زادها في صيغة الايه التشهد. العلماء قاطبة رغم انهم وثقوا قالوا هذا الحديث منكر، اخطأ فيه ايمن ابن نابل، حتى قال الدارقطني لو لم يكن الا حديث التشهد، يعني كأنه يقول ايه، يعني لو ان هذا لو انه لم يخطئ في هذا الحديث لا سلم من الخطأ، او كأنه يقول ان خطأه في حديث التشهد خطأ فاحش جدا فيكفي لان يتكلم في الراوي. طب هذا ناخذه منين؟ من كلام الائمه اثناء تعرضه من الحديث، اما اثناء تعرضه من الراوي قلما يذكرون، احيانا يذكرون لكن ليس ذلك قاعده ايه مضطردة. فلأجل هذا إذا أردت أن توفق بين كلام أهل العلم وتفهم مآخذ العلماء ووجه كلام هذا الموثق وهذا المجرح وكيفية التوفيق بين الكلامين، لابد أن يكون عندك مادة من هذا القبيل، مادة كبيرة جدا. الدارقطني في السنن الراوي الواحد، يعني مثلا زي الحجاج بن أرطاة، يعني تكلم الدارقطني في الحجاج بن أرطاة مثلا في نحو 5-6 مواضع، مرة يقول يذكر سندا فيه الحجاج يقول رجاله ثقات، مش الكلام، ومرة يقول هو ضعيف، ومرة يقول لا يحتج به، ومرة يأتي بسند ويقول هو صحيح ويقول فيه الحجاج. الناظر في هذا الكلام ربما يتبادر إليه تعارض وتناقض من الإيمان الدارقطني، وليس هذا تعرضا ولا تناقضا، ولكن هذه احكام متعلقه بكل روايه على حده، كما يقول شيخ معلم اليماني رحمه الله في التمكين، هذه احكام كل حكم منها متعلق بالروايه التي كان بصددها، يعني كانه في روايه معينه وجد ان الحجاج روى روايه توبع عليها فقال اسناده صحيح لانه لم ينفرد بها. احنا بنقسم الصحيح الى صحيح لذاته وصحيح ايه لغيره، فوفق ما فهمنا من منهج الدارقطني في هذا يبقى هذا قوله صحيح، يعني ايه لغيره، لانه لان الحجاج لم ينفرد به انما توبع من قبل غيره من الثقات، يبقى هنا يقصد صحيح اي صحيح بالمتابعه وليس صحيح بالانفراد. ولما قال الحجاج لا يحتج به، يعني حيث تعرض لحديث ان تفرد به الحجاج وجاء فيه بحكم اللعوب عند غيره، فقال ايه الحجاج لا يحتج بما يتفرد به من الروايات، وهكذا تجد هنا التوفيق، نجد هنا الايه. او اذا وجد الحجاج مثلا روى حديثا خالف فيه الثقات فكل الحجاج ضعيف، يعني ضعيف حيث يخالف، ضعيف مثل هذه الروايات. يجي بعض الناس اما ممن قل علمهم او ممن هم اصحاب الاهواء ياخذ الاطلاقات، عايز يحتج بالراوي يقول لك وثقه ابن معين امام الجرح والتعديل، يقول طب ابن معين نفسه اللي وثقه هو ما بيحتجش بيه ازاي؟ ها زي اصبغ ابن زيد لما سئل عنه ابن معين قال ليس به بأس ولا احسب حديث الفتون حقا، هو نفسه لا يحتج به فيما تفرد به في مثل هذه الرواية التي ظهر لابن معين انها خطأ، ماشي الكلام. اذا مش معنى ان الامام قال ثقة يبقى ان الراوي عنده دائما وابدا المحتج به. وهناك يعني من يقف عند حرفية اللفظ ولا يعرف ان هذه الالفاظ لها عدة معاني ولها تفاوت ودرجات عند الائمة، يعني لفظ الثقة احيانا يطلق العلماء على كبار الثقات، يعني شعبة ثقة، شعبة ثقة المسيقة شعبة ثقة، والراوي الذي روى حديثا واحدا فاصاب فيه عند العلماء يسمى ايه ثقة ايضا، لكن ثقة هذا هل هي كثقة هذا؟ دي ده مسموش تعارض. فلما تلاقي واحد مجهول مثلا لم يروى عنه الا واحد اختلف فيه العلماء، منهم من قال مجهول ومنهم من قال ثقه، هل هذا يعد اختلافا؟ لا، لا يعد اختلافا. ليه؟ لان الذي قال مجهول نظر الى الراوي عن هذا الراوي فوجده لم يروى عنه الا واحد فقال مجهول بهذا الاعتبار. اما الذي وثقه فنظر الى ان هذا الرجل وان لم يروى عنه الا واحد الا ان الحديث الذي رواه حديث مستقيم له من الشواهد ما يشفع له ويدل على صحة واستقامته فقال ثقة. يبقى هنا ايه؟ هنا الذي وثق عنده زيادة علم، لانه لم يكتفي فقط بالنظر في من روى عن الراوي، وإنما أين نكتفف تعدى ذلك إلى النظر في الرواية نفسها، زي أبو حاتم لما يقول في بعض الرواية زي أحمد بن بحر العسكري يقول في إيه، لا أعرفه وحديثه صحيح، لا أعرفه يعني الراوي ما عرفوش، لكن الحديث بتاعه مستقيم فهو صحيح. مستقيم ليه؟ لأنه جاء موافقا لما رواه الثقات، فمش بالضرورة أعرف الراوي عشان أعرف حديثه، قد يكون الراوي مجهول ولكن جاء بحديث مستقيم أعرف استقامته منين، لأن وجدت الحديث له شواهد، له شواهد قرآنية، له شواهد في سنة رسول الله، هناك من تابعه من الثقات، كل هذه دلائل على إيه؟ على استقامة الرواية وأنها صحيحة وأن الراوي لم يخطئ فيها، على الأقل لم يخطئ في معناها. يبقى ده مش اختلاف. لما نيجي مثلا نجد راوي عالم يقول فيه مجهول وعالم آخر يقول ضعيف، هل هذا يعد اختلافا؟ لا، لا يعد اختلافا، لأن الذي قال مجهول إنما قال ذلك بناء على أنه لم يروى عنه إلا واحد، الذي قال ضعيف نظر في مرويات هذا الراوي الذي لم يروى عنه إلا واحد فوجد فيها أخطاء ومناكير فعرف أن الراوي إيه؟ ضعيف. يبقى الذي قال ضعيف عنده علم ليس عند من قال إيه؟ مجهول. إمام أحمد عليه رحمة الله تعالى سئل مرة عن حديث فقال هو حديث مرسل، قال هو حديث غريب. إمام أحمد قال إيه؟ هو حديث غريب. فقيل له إن أبا إن ابن أبي شيبة يقول هو حديث خطأ. إمام أحمد يقول إيه؟ غريب، ويقول إن ابن أبي شيبة يقول هو حديث خطأ. فقال إذا كان الحديث غريب فهو خطأ، إيه المشكلة؟ إن هنا اختلفت العبارات، اختلفت الألفاظ، لكن المعنى المؤدى إليه واحد. فكأن الإمام أحمد عبر عن الخطأ بلفظ غريب، كما يعبر عن الخطأ بالمنكر، ويعبر عن الخطأ بالشاذ، ويعبر عن الخطأ بالباطل، ويعبر عن الخطأ بما لا أصل له أو نحو ذلك. كل هذه عبارات تصب في معنى واحد، فليس ذلك اختلافا، اختلاف فقط في العبارة، كان المؤدى والمعنى واحد. فإذا اعتبرنا هذا وتأملنا كلام أهل العلم على هذا النحو، نجد أن قليل قليل قليل جدا من كلام أهل العلم ما يعد اختلافا، بمعنى اختلاف يستوجب منا الترجيح، بمعنى أن نرد قولا وأن نقبل إيه؟ آخر. في الغالب أن اختلافهم يكون من اختلاف التنوع الذي يمكن حمله على بعض الوجوه، بحيث يعمل كلام الجارح وكلام المعدل، فيحمل كلام الجارح على وجه معين أو على صفة معينة أو على رواية بعينها، وكلام المعدل أيضا على وجه آخر أو على رواية معينة أو صفة معينة وهكذا. ولكن لا ينبغي لطالب العلم أن يتسرع ويرد. وعن في قاعدة غريبة جدا، الجرح مقدم على التعديل، الجرح أول ما يلاقي إمام وثق ومن ضعف يقول لك الجرح مقدم على التعديل، وده غلط. نعم الجرح مقدم على التعديل عندما يكون تعارض، لكن إذا أمكن الجمع فلا يجوز إعمال هذه الإيه؟ القاعدة. زي بعض القاعدة، القاعدة تانية لك المثبت مقدم على الناس. في بعض الناس ياخذوا بعض القواعد كده ويطبقوها في غير موضعها. القاعدة صحيحة، القاعدة لا إشكال فيها، إنما المشكلة في من يطبقها، يضعوها في غير موضعها. القاعدة دي بالذات يعني أكثر الباحثين يخطئون في تطبيقها. نجد مثلا راوي اختلف العلماء في سماعه من بعض الشيوخ، فبعضهم يقول سمع وبعضهم يقول لم يسمع. فيجي بعض الباحثين يقول المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على، يبقى المثبت مين؟ اللي قال ايه؟ سمع. يبقى كل ما وقع اختلاف في سماعه يبقى سمع، هو كده معناه. يبقى كل ما اختلف العلماء في سماع راوي يبقى القاعدة دي هتؤدي الى ايه؟ انه سمع. معنى كده ان هذا الخلاف سيضيع مفعوله، لان عندنا قاعدة يعني زي بالظبط كده زي ايه الـ يعني اللي بتخنق رقبتك، اول ما تفكر اثبت اثبت. القاعدة بتقول اثبت والمثبت مقدم على ايه؟ المثبت مقدم على النافي. لا، مين هنا المثبت ومين هنا النافي؟ هل المثبت من قال سمع ام المثبت من قال لم يسمع؟ هل النافي من قال سمع ام النافي من قال لم يسمع؟ هذه القاعدة لها موضع اخر، وهو موضع النقل والرواية وليس موضع الاجتهاد والبحث. يعني انا النهاردة لما يجي واحد يقول انا رأيت فلان يسرق، واحد يقول لم اره يسرق، يبقى هنا المثبت يثبت باجتهاد وبحث وتفتيش ولا بسماع او رؤية؟ يبقى بينقل، بينقل ام بيجتهد؟ هذه القاعدة موضعها موضع النقل. اذا نقل ناقل شيئا ونفاه الاخر يبقى نقول هنا المثبت مقدم على الايه؟ النافي. واحد يقول الرسول صلى داخل الكعبة عليه الصلاة والسلام، واخر يقول لم يصلي داخل الكعبة، يبقى هنا من المثبت؟ الذي قال صلى، لانه ما قال ذلك الا لما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي. اذا هو في موضع الخبر ام موضع الاجتهاد؟ الخبر. فهذه القاعدة هذا هو مكانه لما يكون المسألة متعلقة بالرواية. يجي صحابي يقول لم ارى رسول الله يفعل، ومن صحابي يقول رأيته يفعل، اذا هنا مسألة متعلقة بالنقل والرواية، اذا هنا نوع من هذه القاعدة. لكن اذا مسألة رجعت الى اجتهاد، مسألة رجعت الى اجتهاد وبحث وتفتيش، فليس هذا موضع هذه الايه القاعدة. فالذي يقول لم يسمع فلان من فلان، والذي قال سمع، هل هو كان قاعد معاه في المجلس وهو بيسمع، ولا قال ذلك بناء عن روايات جاءته او جاءت اليه ووصلت اليه فاستدل بها على انه سمع؟ ها، اذا هو بنى حكمه بمقتضى هذه الايه الروايات. اذا هذا باب اجتهاد وليس باب ايه نقد، بدليل ان الروايه الواحده تارة يستدل بها على السماع وتارة يستدل بها على عدم السماع. هي مسألة اجتهادية. ماذا فهم هذا العالم من هذه الرواية؟ عالم فهم منها الايه؟ السماع. وعالم لم يفهم منها السماع. زي مثلا ما جاء عن مكحول الشامي. قال ايه؟ دخلت انا وفلان وفلان على وافلة ابن الاسقع. فبعض العلماء استدل بهذه الرواية على انه سمع من ايه؟ من واسلة. فقال سمع من واسلة. وبعض العلماء الاخرين قال انما دخل ولم يسمع. فهذه الرواية لا تدل على السماع، فلم يثبت الايه السماع. يبقى هنا من المقدم المثبت؟ ما المثبت والنافي كلاهما دليله واحد. المسألة راجعة الى اجتهاد وفهم. فهذا فهم من هذه الرواية السماع، واخر فهم من نفس الرواية عدم الايه السماع. فاذا ما فيش هنا نقل اصلا، انما هي اجتهاد وبحث وتفتيش وفهم لمقتضى هذه الرواية. وكما جاء عن ابراهيم النخعي قال دخلت على عائشة، دخلت على عائشة. فبعض اهل العلم اثبت له سماعه من عائشة، والبعض الاخر قال لم يسمع، انما دخل عليها وهو صغير، يعني كان صغير لسه لم يبلغ، دخل عليها كما يدخل الصبيان على النساء، لكن لم يأخذ عنها ايه علما. فمن هذه القصة قصة واحدة، منهم من فهم منها السماع ومنهم من فهم منها عدم الايه السماع. فتيجي تقول لي المثبت مقدم على النافي، ده الدليل واحد. حتى ان ابو حاتم قال في رواية مكحول عن واسلة، قال دخل على واسلة ولم يكتب له السماع منه. هذا بقى ايه الجمع، يعني اثبت الدخول على واسلة واللقاء به، ولكنه نسى ان يكون سمع منه علما. فهم الكلام؟ يبقى هنا ايه؟ ما تجيش تقول الايه؟ المثبت مقدم على النافي، لان مفيش لحد مثبت ولا حد نافي، انما كل هذا نائب عن اجتهاد. زي مثلا الاحاديث. امام يصحح الحديث، وامام اخر يضعف الحديث. من المثبت ومن النافي؟ من المثبت ده مسألة اجتهادية. هذا نظر في روايات الحديث فاستخلص حكمه إلى أنه صحيح، وهذا نظر في نفس الروايات فقال هذه الرواية لا تكفي لتصحيح الحديث فهو ضعيف. إذا راجع إلى باب إيه؟ الاجتهاد والبحث والنظر، وليس إلى النقل والرواية. كذلك أيضا الاختلاف في التوثيق والتجريح هو من باب الاجتهاد وليس من باب النقل والإيه؟ والرواية. فهذا قال في الراوي ثقة وذاك قال في الراوي إيه؟ ضعيف. يبقى هنا ما تجيش تقول لي المثبت مقدم على، لأن مين المثبت من النافي؟ كل من الرجلين يثبت معنى، هذا يثبت معنى العدالة وهذا يثبت معنى الإيه؟ الجرح. فما تجيش تقول لي إيه المثبت مقدم على النافي، لأن هذا بنى تجريحه على دليل وهذا بنى دليله على تعديله على دليل، فننظر في دليل هذا ودليل هذا، فما قوي دليله يقدم. واضح هذا الكلام؟ وقد يكون الدليل واحدا، يعني روى حديث فعالم نظر في الحديث فوجده مستقيما فوثق الراوي، نفس الحديث نظر عالم اخر فوجده منكرا في اجتهاده فضعف الراوي. فمثل هذا لا يقال فيه المثبت مقدم على النافي، انما موضع هذه القاعدة حيث يكون الاختلاف في اثبات شيء منافي من حيث النقل والرواية. فلان يقول سمعت كذا او رأيت كذا او ذهب فلان الى كذا او لم يذهب فلان الى كذا، يبقى نقول هنا المثبت مقدم على الايه؟ النافي. اما اذا كان المسائل راجعة الى الاجتهاد والى البحث والتفتيش والتنقيب والاجتهاد يعترضه الخطأ والايه؟ والصواب، فهذا قد يقبل التوثيق احيانا وقد يقبل التجريح احيانا، قد يقبل السماع احيانا وقد يقبل عدم السماع احيانا. من الاشياء العجيبة في هذا الامر بعض العلماء المتأخرين، هم مش معاصر لكن متأخر، ألف كتابا نكت له على نزهة النظر للحافظ ابن حجر فيما يتعلق بأبواب الجرح والتعديل، وله كتاب أيضا في المصطلح اللي هو الأمير الصنعاني. قال إيه في هذا الصدد؟ قال إن كلام العلماء في الجرح والتعديل بمنزلة الرواية، إن كلام الأئمة في الجرح والتعديل بمنزلة الإيه؟ الرواية. فلما يجي الإمام يقول ثقة كما لو أنه روى حديثا عن إيه؟ شيخ. فكما أننا نقبل حديثا يلزم أن نقبل إيه؟ توثيقا، لأن التوثيق جزء من الرواية، لأنه قصه على الإيه؟ الشهادة الفقيه، لأن الشاهد يحكي ما سمع أو رأى، يقول رأيت فلان يسرق، رأيت فلان يزني أو نحو ذلك، فيحكي ما سمع أو إيه؟ أو رأى. فقاسوا الرواية على الشهادة فقالوا المتكلم في الأئمة بالجرح أو بالتعديل بمنزلة الرواة، فكما أننا نقبل روايتهم فكذلك نقبل إيه؟ أحكامهم في الجرح والإيه؟ والتعديل. وهذا الكلام بلا شك نحن نقبل أقوالهم في الجرح والتعديل لأنهم بمنزلة الحكام والإيه؟ والقضاء، لا لأنهم بمنزلة الشهود أو بمنزلة بأن الأحكام التي يقولونها في الرواية جرحا وتعديلا تقوم مقام الرواية، لا هي رواية هي اجتهاد. حتى إن الإمام ابن حبان في المجروحين في أكثر من موضع يقول والكلام في الرواة بالجرح والتعديل إنما هو من الاجتهاد، وينص على هذا نصا. طبعا هي مسألة اجتهادية، لأن الإمام يقول فلان ضعيف لأنه روى أحاديث منكر، فلان ثقة لأنه روى أحاديث إيه؟ مستقيمة، فقد يصيب في ذلك وقد ايه؟ يخطئ في التوثيق والتجريح مسائل اجتهادية وليست رجعة الى النقل والرواية. طيب خلصنا الموضوع دوت، بيتكلم بقى عن مسائل متعلقة بهذا الامر. قال ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. معروف ان الشهادة لا يقبل فيها قول الايه؟ الواحد. لكن الرواية تختلف عن الشهادة في ايه؟ في هذا. كما قلنا ان المتكلمين في الرجال هم بمنزلة ايه؟ الحكام والقضاء، والقاضي او الحاكم يؤخذ قوله ولا يحتاج الى متابعة قاضي او حاكم اخر له. فلذلك ان علماء الحديث يقبلون كلام العالم الواحد في الجرح والتعديل. يعني لو لقينا راوي قال فيه احمد ابن حنبل ثقة، ما نجيش نقول له بقى ايه؟ عايزين امام تاني يوثقه. ما ينفعش الكلام ده. لو لقينا راوي ابن معين قال فيه ضعيف، ما نقولش عايزين عالم تاني ايه يضعف. لا ما ينفعش، بل حكم الواحد من هؤلاء الائمه يكفي. نعم اذا كثر المتكلمون في الراوي ومع الاتفاق بينهم هذا افضل، لكن اذا لم نجد الا قول امام واحد فهذا ايه يكفي. واما رواية الثقة عن شيخ يعني لم يسمي، فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ؟ لا، هنا بنتكلم عن شيخ معروف. واما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ ام لا؟ يعني لو عندنا روي ثقة، روي عدل، روى مجرد انه يروي عن احد الشيوخ او احد الرواة، هل نستطيع ان نستدل برواية هذا العدل عن هذا الشيخ انه عنده ثقة؟ نقول تاني، زيد بيروى عن عمرو، طبعا اول مرة يعني زيد يروى عن عمرو، كل دايما بيضربه ماشي. زيد هذا ثقة فقال حدثنا عمرو، هل نفهم من كده ان عمرو عند زيد ثقة ولا لا؟ ها؟ قول انا عايز شايفك عايز تقول حاجة، انت زيد ولا عمرو؟ قول. انت يعني انت جبت الاقوال في المسألة شو؟ انا مش عايز اتجيب اقوال، انا عايزك يعني تقول لي رأيك وتقنعني. طيب اسمك ايه؟ يعني لا زيد ولا عمرو، محايد يعني. قول. اتفضل. يعني اذا كان زيد من النقاد يعني يقبل ايه؟ يعد روايته عن الراوي تعديلا له. نعم. ما من راوي الا وقد روى عن ضعيف. طيب بتقول ايه؟ ما يجي عند غيره، انه عنده هو. أو يعني انت بتقول بقى رواية العدل عن الراوي توثيق من العدل له. ما يجي عند غيره بقى. احنا ما نقولش ان هو موجود، هو راوي معروف. فلان ابن فلان. هل زيد اذا روى عن عمرو يبقى عمرو ده عند زيد ثقة ولا لا؟ ما لناش دعوة عند غيره. يبقى يعتبر ثقة عنده. لا يعتبر. ماشي. مش ما دي ما دي اللي عايز يهرب بيقول كده. ايوه. نعم. زي عبد الكريم نبي المخارق. وغيره. هو طبعا دوت يرجع الى الراوي عن الراوي والراوي نفسه. يعني هذا الراوي اللي هو عمرو يعني اللي هو المروي عنه. اما ان يكون متكلما فيه بالجرح او بتعديل او لا. يعني إذا كان هناك عالم آخر تكلم فيه بجرح أو تعديل، ثم وجدنا رواية مثل شعبة مثلا عن هذا الراوي، واضح هذا الكلام؟ فهذا يختلف فيما إذا كان هذا الراوي لم يتكلم فيه لا بجرح ولا تعديل، لم يتكلم فيه لا بجرح ولا إيه؟ تعديل. فالعلماء صريعه، طبعا هناك من يقول إن رواية العدل عن الراوي لا تعد تعديلا من هذا العدل له، وهناك من يعتبرها تعديلا، واضح. وهناك من يفصل على نحو ما قال الإخوة، فمنهم من قال إذا كان الراوي عنه اللي هو العدل ممن ينتقي الشيوخ ولا يروي إلا عن الثقات وعد ذلك تعديلا منه، أو كان من أئمة النقد الذين يميزون الرواية ويعرفون الثقات والضعفاء فيعد ذلك تعديلا منه، هذه أقوال. لكن احنا نتكلم هنا بنحاول نمثل جانب العمل شوية. فالعلماء بينظروا اولا هل هذا الراوي اللي هو عمرو يعني، هل سبق لبعض اهل العلم الكلام فيه بجرح او تعديل؟ فان كان مشهورا بالجرح لا ينفع رواية العدل عنه، ان كان معروفا بالجرح لا تنفع رواية العدل ايه عنه، زي ما قالوا في رواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق، وكما قالوا في رواية شعبة ورواية سفيان الثوري عن خالد الجعف، قالوا إنما وقعت هذه الروايات تعجبا واستنكارا لا أنهم يقصدون الرواية عنه استشهادا أو احتجاجا. فإذا أحيانا الراوي أو العدل يروي عن الراوي الضعيف اللي هو عنده ضعيف أصلا تعجبا واستنكارا، كأنه يعني يقول إيه، يقول انظر الى ما يقول فلان، لقد حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان بكذا، فيسوق بعض المناكير. هو لا يقصد ان يروي عنه، انما يقصد ان يظهر مناكيره واخطاءه، لكن ساق ذلك بسياقه الاسناد، هو حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان، لما روى عنه ما رواش، لكن هل روى على سبيل التعجب ام على سبيل الاحتجاج او الاستشهاد؟ روى على سبيل التعجب والاستنكار، فهذا لا يعد ايه من باب التعديل له، بل هو أقرب منه أقرب إلى التجريح منه إلى التعليل، لأنه ما روى عنه وساق روايته إلا ليبين ضعف، واضح. وده وقع من بعض الثقات زي شعبة، وقع له مثل إيه ذلك. وقيل لسفيان الثوري لماذا تروي عن جابر الجعفي؟ قال إنما نعرف الحديث، يعني نرويه للمعرفة، للمعرفة وليس لإيه، لأنه عندنا حجة أو يصلح في الاستشهاد أو نحو ذلك، وإنما ليعرف ذلك ويبين للناس أنه من المناكير التي يخطئ فيها ذلك الإيه؟ الراوي. يبقى هنا مش دايما الرواية عن الراوي تفيد التوثيق، فإذا كان الراوي معروفا بالجرح فلا ينفع رواية العدل عنه، أما إذا كان معروفا بالتوثيق فهذا بطبيعة الحال يزيد في توثيقه، إن يكون ثقة يروي عنه إيه؟ مثل شعبة، مثل مالك، مثل يحيى القطان، ممن ينتقون الشيوخ. يبقى فيما إذا لم يعرف فيه جرح ولا تعديل. فالأمر كما يقول أبو حاتم أبو زرعة كما في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أن رواية العدل عن مثل ذلك تنفع. لكن ما قدر هذه المنفعة؟ تنفعه بمعنى على قول من يقول بس انها ترفع عنه الجهل، لكن لا تفيد انه ايه، انه ثقة، يعني يكون افضل حالا من الذي روى من المجهول الذي لم يروى عنه الا واحد، او من المجهول الحال الذي لم يروى عنه من ينتقي الشيوخ او من يعرف بالجرح والايه والتعديل. فمثلا من يجي واحد ليس معروفا بجرح ولا تعديل يروى عنه شعبة، يروى عنه الزهري، يروى عنه مالك، يروى عنه يحيى القطان، يروى عنه احمد ابن حنبل، فده بطبيعه الحال ينفع، بل بعض العلماء يتوسع في ذلك فيقول مثلا كل من روى عنه عبد الله ابن احمد ابن حنبل، بقاعده ذكرها ابن حنبل في اكثر من موضع في كتاب تعجيل المنفعه، قال كل من روى عنه عبد الله ابن احمد ابن حنبل وكان ممن عاصر احمد ابن حنبل فهو ثقه عند احمد. ايه القصة دي؟ ايه الموضوع ده؟ كل من روى عنه عبد الله ابن احمد ابن حنبل ممن كان يعيش في زمان احمد ابن حنبل فهو ثقة عند أحمد بن حنبل، مع أن مش أحمد اللي روى عنه، ده مين روى؟ ابنه. ليه؟ نقول تاني عناية. ايه؟ لا ما سألهوش، مجرد الرواية، مفيش نقل عن عبد الله انه سأل أباه عن زين أولياء الرواية. ليها مغزى عند العلماء. قالوا لأن الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما وقع فتنة خلق القرآن امتنع عن الرواية عن طائفة ممن كانوا قد يعني ايه قالوا في الفتنة، تكلموا في الفتنة، فكان الإمام أحمد لا يروي عنهم في حياته، واضح؟ وكان لا يأذن لابنه أن يروي عن هؤلاء، فإذا روى ابنه عن واحد ممن كان في زمان أحمد دل ذلك على أنه ممن أذن له أبوه في الرواية عنه. لكن هل هذا التوثيق، هل هذا التوثيق التوثيق الاصطلاحي بمعنى أنه يرجع إلى العدالة والضبط أم العدالة فقط؟ يرجع إلى العدالة، لأن الإمام أحمد لم يمتنع لأنهم ضعفاء من حيث الحفظ، إنما امتنع لأنهم تكلموا في الإيه؟ في الفتنة. فكلام أحمد كله ينصب على مسألة الإيه؟ العدالة. فنأخذ برضك من هذه فائدة، أن من روى عنه عبد الله ابن أحمد ابن حنبل ممن كان يعيش في زمان أحمد، ما لازم يكون ممن كان يعيش في زمان أحمد، إذا كان وجد بعد أحمد يبقى أحمد لم يعرفه أصلا، ممن كان يعيش في زمان الإمام أحمد فهو عند الإمام أحمد على الأقل عدل، يعني أقل تقدير وعد من الإيه؟ من العدول. واضح هذا الكلام؟ إذن العلماء بيراعوا هنا إيه؟ عدة أمور. بيراعوا حال الراوي نفسه، هل هو متكلم فيه مشهور بالضعف؟ فلو كان مشهورا بالضعف فرواية العدل عنه ليست توثيقا بل ربما تكون باب التعجب والإنكار لمروياته. أم إن كان معروفا بالتوثيق فهذا يزيد فيه توثيق، وإذا كان ليس معروفا بالتوثيق أو بالتجريح فرواية العدل عنه تنفعه، لا سيما إذا كان ممن ينتقي الشيوخ أو كان من أئمة الجرح والتعديل الذين يعرفون أحوال الرواه. اتفضل. وإذا انتقه معناه أنه عدل عنده، مش تضرورة لما يقول إن هو يكون تعديلا إن هو يكون زي شعبة وسفيان، يعني إن هو في جملة الإيه؟ العدول. أما أنه يكون في مرتبة عليا من مراتب العدول هذا لا يشمله كلامنا. فهم؟ معروفا إيه؟ يعني لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، لم يتكلم فيه إمام لا بجرح ولا بتعديل. ثم وجدنا إماما يروي عنه ممن ينتقي الشيوخ أو ممن لا يروي إلا عن الثقات، ماشي الكلام؟ أو من علماء الجرح والتعديل الذين يعرفون أحوال الرواه، فهذا يفيد الراوي. يعني يفيده؟ يعني على الأقل يرفعه من حيث الجهالة، لأن عدم ذكر الجرح أو تعديل فيه يجعله مجهول حال، فهذا يرفعه عن كونه إيه؟ مجهول، يكون أحسن حالا من المجهول، لكن ليس بالضرورة أن يكون إيه؟ من الثقات الحفاظ، ليس هذا بالضرورة، مفهوما؟ لكن زي أخونا ما ضرب مثلا أسماء بن الحكم الفزاري، من روى عنه؟ روى عنه ربيعة، مش كده؟ هو أصلا يعني يمكن أسماء يعرف أكثر من ربيعة، وإن كان أسماء ليس له إلا حديث واحد كما قال البخاري اللي هو حديث الاستشهاد، كأن عليا كان يستحلف من يحدثه عن رسول الله، وحديث من أنكره البخاري وغيره من العلماء، ولا يوجد استحلاف الصحابة لبعضهم بعضا إلا في هذه الرواية، بل الصحابة كان يقبل بعضهم بعضا الرواية، كما قال أنس بن مالك ليس كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله، بل كان يحدث بعضنا بعضا ويصدق بعضنا بعضا. فدوت هو الإيه؟ الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقبلون الأحاديث من بعضهم بعضا، وما كان أحد يستحلف أخاه هل سمعت أو لم تسمع، طب احلف بالله أنك سمعت كل هذا، لم يأتي إلا في هذا الحديث الواحد الذي يرويه أسماء بن الحكم الفزاري، وإما أنكروه لما فيه من هذا المعنى الذي لا يوجد في الصحابة رضي الله عنهم جميعا. دي قصة تانية، نتكلم عن حاجة تانية، نخلص المسألة دي فيها تفاصيل أخرى. قال فيه ثلاثة أقوال، ثالثة طبعا ثلاثة أقوال، الأولى بالقبول والثانية بإيه؟ بعدم الرد، فدخل في الثالث على طول، لأن معروف الأقوال الظاهرة غالبا يختصرونها. ثالثا إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، زي ما قلنا. مسألة فلان لا يروي إلا عن ثقة دي برضك مسألة محتاجة إلى تفصيل. يعني قيل هذه العبارة في أكثر من عالم، قيلت في شعبة بن الحجاج، وفي يحيى بن سعيد القطان، وفي أبي داود السجستاني، وفي النسائي، وفي أحمد بن حنبل، واضح، وفي مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، رحمهم جميعا. هذه قاعدة كما بين العلماء كالإمام شيخ الإسلام تيمية في بعض فتاويه، وكذلك ابن عبد الهادي في الصارم المنكي، وكذلك الحافظ ابن حجر في أوائل كتاب لسان الميزان وفي غيره، أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها وليست مضطردة. نعم هناك من الرواة من عرف من شأنه أنه لا يحدث إلا عن الثقات، لكن وجد مع ذلك هؤلاء بعض هؤلاء العلماء أو النقاد أو الحفاظ وجدت لهم روايات عن غير الثقة. فليس معنى ذلك أننا نقبل هذه القاعدة، بمعنى أن نقول فلان لا يروي إلا عن ثقة فنقبل كل شيوخه حتى الذين تكلم فيهم من قبل غيره من أهل العلم ونعد ذلك توثيقا منهم لهم. لا، كما قلنا آنفا إذا عرف الراوي بالضعف فلا تنفعه رواية الراوي ولو كان ممن عرف بالرواية إيه؟ عن الثقات فقط، بل لابد أن يكون من الرواة الذين إيه؟ مش إيه؟ لا يعرف فيهم جرح أو تعديل، فإذا لم يعرف فيهم جرح أو تعديل فتكون رواية العدل عنه توثيقا أو نافعة له، كما عبر عن ذلك أبو زرعة في أوائل كتاب الجرح والتعديل. يقول قال إنها تنفعه إذا لم يعرف فيه جرح، أما إذا عرف فيه جرح فلا تنفعه. كان ذلك بسبب رواية سفيل الثوري عن الكلب، طب الكلب معروف بالضعف، فسأله ابنه هل رواية مثل الثوري عن الكلب تنفعه؟ قال إنما تنفع من لم يتكلم فيه بجرح، أما من جرح وتكلم فيه العلماء بجرح فلا تنفعه هذه الرواية. وصحيح أنه لا يكون توثيق له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة الشيوخ، يعني كأن يقول إيه شيوخي كلهم ثقات، إذا قال شيوخي كلهم ثقات كما قال يعقوب الفسوي قال كتبت عن ألف شيخ كلهم ثقات، كتبت عن ألف شيخ كلهم ثقات. والواقع أن شيوخ الفسوي لا يصلون إلى 300 شيخ، وهذه الكلمة طعم فيها أو تكلم فيها في صفحته يعني الفسوي الشيخ المعلم اليماني وغيره، يعني أصلا الكلمة كأنها لا تصح عن الفسوي، ثم إن في شيوخ الفسوي من هم ضعفاء، فهذه الكلمة فيها إيه بعض النظر كأنها لم تثبت عنه وتخالف الثابت أنه لم يروي عن هذا العدد الكبير من الشيوخ. قال ولو قال حدثني الثقة، يعني ولم يسمي، يقول حدثني رجل ثقة ولم يقل هو فلان بفلان، لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره. يعني إذا قال حدثني الثقة ولم يذكر اسم ذلك الثقة، المسائل الأولى كلها فيما إذا إيه روى عن رجل وثقة وسماه قال هو فلان فحنعرف غيره قال في إيه، لكن إذا قال حدثني الثقة ولم يسمي أبهمه، فمن أين نعرف هذا الروي عند غيره ثقة أم غير ثقة؟ فدوت بيسمى التوثيق مع الإبهام، وهذا لا يقبل عند جمهور أهل العلم. فضل. نعم؟ يعني لا يكون توثيقا لهذا المبهم، مش توثيقا من الموثق، يعني لا يعتبر ولا يعتد به كتوثيق، وإن كان صيغة توثيق. هذا المبهم لا هذا يبقي قصده، مسألة موجودة في الكتب، ممكن اختصار الإمام قد يوهم اللفظ بعض المعاني، لكن هذه مسألة معروفة في كتب العلم، يقصدون أن هذا التوثيق لا يكفي، هو توثيق يعني هو ثقة، لكنه لا يكفي لمنح التوثيق لهذا المبهم. ليه؟ لاحتمال أن يكون ثقة عند ذلك الموثق وليس بثقة عند غيره من النقاد، وليس أمامنا أن نعرف حال هذا الروي عند غيره من النقاد لأننا لا نعرف أين الروي، ما نعرف هو مين أصلا، فاهم؟ اتفقت فيها انا النهارده فتحت الكوبايه ايه بالظبط؟ لا اتفقت ورقه حبيب قلبي ساضيعها. قال وهذا واضح ولله الحمد. قال وكذلك فتيا العالم او عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له، مساله مهمه جدا. طبعا ده كله قاله ابن الصلاح. اذا افتى عالم من العلماء المحدثين الفقهاء وجاءت هذه الفتوى موافقه لحديث، في فرق من ان نقول هذه الفتوى موافقه لحديث وبين ان نقول انه احتج بالحديث، فاهم الكلام؟ لا هو افتى فتوى ولم يذكر دليلا، ثم نظرنا فوجدنا ان هذه الفتوى لها دليل او موافقه لحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، هل هذا يعد تصحيحا منه لهذا الحديث؟ وعليه هل يعد توثيقا منه لروايه هذا الحديث ام لا؟ ماشي الكلام؟ الذي عليه اعمل اهل العلم انه لا يعد تصحيحا للحديث ولا توثيقا لروايته، لان فتوى العالم ليست دائما وابدا يبنيها على الحديث، قد يكون بناها على آية قرآنية، قد يكون بناها على إجماع، قد يكون بناها على قياس، قد يكون بناها على دليل آخر غير هذا الدليل. واضح هذا الكلام؟ ومن علماء من يحتج بالحديث الضعيف أصلا، هناك من يحتج بالمرسل، فهو حتى لو احتج بالحديث فليس هذا تصحيحا منه للحديث، لأنه يرى أنه وإن كان لا يصح لكنه مرسل، ومرسل عنده إيه؟ حجة. وهناك من يبني الأحكام على فتاوى الصحابة، إذا لم يكن في الباب حديث مرفوع عن رسول الله، إذا باب الاحتجاج أوسع من باب التصحيح. فالحديث الصحيح جزء مما يحتاج به العلماء في إثبات الأحكام الشرعية، لكن الأحكام الشرعية لا تتوقف على الإيه؟ الحديث. قد يبني العالم فتواه في الحكم الشرعي على حديث او على آية او على اثر الصحابة او على الاجماع او على القياس او على شرع من قبلنا او الاحكام العشرة ذكروها في كتب اصول الفقه، الاستصحاب والاستحسان والحاجات دي. فادلة المسألة الفقهية اوسع من ادلة تصحيح الايه؟ النص الحديث. فمجيء الفتوى موافقة لحديث ليس معنى ذلك ان هذا الحديث عند ذلك المفتي صحيح، قد يكون عنده ضعيف. مثلا الامام احمد يضعف حديث التسميع على الوضوء وينص على ذلك وهو نفسه افتى به، وشرحنا وجه ذلك في لقاءات سابقه. هو نفسه يصرح بان الحديث ايه؟ ضعيف، ثم هو نفسه يفتي بمقتضاه. ماشي الكلام؟ فدي مساله وتلك مساله اخرى. الامام ابن كثير هنا ليه ايه؟ وجه اخر يقول وفي هذا النظر اذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، يعني افرض الباب ده ملوش غير مفهوش غير الحديث ده، او تعرض الامام يعني الامام للاحتجاج به في فتيا او حكم يعني ذكره في اثناء الايه؟ الفتوى، او استشهد به عند العمل بمقتضاه. ماشي؟ بيقول يعني اذا كان الحديث الباب مفهوش غير حديث واحد، او ان الامام اثناء الفتوى ذكر هذا الايه حديث، الا يدل ذلك على ان الحديث عنده ايه؟ صحيح. رد عليه الامام الايه؟ العراق، رد متين قوي. تعقبه العراقي، هذا موجود في الحاشيه، فقال لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ان لا يكون ثم دليل اخر من قياس او اجماع، ولا يلزم المفتي او الحاكم ان يذكر جميع ادلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا اخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب. شو ولا ايه؟ وربما كان المفتي او الحاكم يرى العمل بالضعيف اذا لم يرد في الباب غيره، وتقديمه على القياس كما تقدم حكايه ذلك عن ابي داود انه كان يرى الحديث الضعيف اذا لم يرد في الباب غيره اولى من راي الرجال، وهذا مذهب ايضا ايه؟ احمد. وكما حكي عن الامام احمد انه يقدم الحديث الضعيف على القياس، وحمل بعضهم هذا على انه اريد بالضعيف هنا الحديث الحسن والله اعلم. طبعا يقصد ابن تيميه وابن القيم وايضا ابن رجب، بس طبعا ابن رجب مش عارف هل ممكن يكون العراق وقف على كلامه ام لا، صعب. واضح هذا الكلام؟ فهنا ايه؟ اللي عايز اقوله ان فتوى العالم بمقتضى الحديث ليس دائما وابدا دليل على الايه صحة الحديث. قد يكون الحديث عنده ضعيف لكنه يحتج به لانه مثلا اصح ما في الباب، اي افضل ما في الباب، اي اقل ضعفا من غيره، او اوفق للقياس، ها، او اظهر من غيره من الادلة، كونه مثلا مؤيد بعمل بعض الصحابة، مؤيد باتصال العمل، مؤيد بالاجماع، مؤيد بظاهر القرآن، كل هذه الامور مما تجعل الامام يرى ان هذا الحديث يصلح الاحتجاج به، الاحتجاج هنا بمعنى الاستئناس لا انه يعتمد عليه، واضح؟ بل قد يكون الحديث ضعيفا ويحتج به كما قلنا عن الامام احمد وغيره انه يحتج بضعيف اذا بيقف في الباب ما وعرضه او ما هو اقوى منه، بل نقول لو كان عنده الحديث صحيح فلا يلزم ان يكون الرواه عنده ايه ثقات، يعني قد نقول ان ياتي امام يقول هذا حديث صحيح، مش بقى فتوى ولا غيره، ده نص على صحه الايه، هل نص الامام على صحه الحديث دليل على ان رواه هذا الحديث عنده ثقات؟ لا، اذ قد يكون صححه بمقتضى مجموع الطرق، فالرواه انفسهم لا يعتمد على تفرداتهم، انما احتج بهذا الحديث من احاديثهم لما جاءه من الشواهد ما يقويه ويعضده، يبقى هنا الاحتجاج لا يدل على ثقة الايه او التصحيح للحديث لا يدل على توثيق هؤلاء الرواه. نحن نعلم ان الترمذي يصحح احاديث وفي اسانيده بعض الرواه متكلم فيه، انما صححها باعتبار ايه ما جاء في الباب من احاديث تؤيده وتقويه، فحتى التصحيح والتصريح به لا يدل على ثقة الايه الرواه. من الكلام ده طبعا هم ذكروه في كتب مصطلح، لكن كثير من نجد في كتب الرجال او في نقوص بعض الباحثين يقول ايه صحح له الترمذي، صحح له ابن خزيمة، فهو عنده ثقة، ليس دائما ابدا او لا يلزم ذلك، احتمال من احتمال ان يكون هذا العالم او ذاك انما صحح له في سياق الشواهد لا فيما تفرد به من الروايات. نكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. يا ولدي افضل الطبعات لهذه الكتب تهذيب التهذيب، كل طبعاته سيئة، فهذه الطبعة الهندية القديمة لانها كل الطبعات اللي بعدها اخذت عنها فما فيها من اخطاء موجود في غيرها. طبعا الدكتور احمد معبد شيخنا بسبب تحقيق هذا الكتاب، لكن ربنا يعينه كده يمكن احفادي يطلعوا ان شاء الله. كتاب عين الحديث ابن ابي حاتم الطبعة اللي هي اشرف عليها الشيخ سعد الحميد، مطبوعة طبعة الطبعة في 7 مجلدات، طبعا في مجلد ضخم كده، هات اي حاجة. ها بتقول ايه؟ المستدرك للحاكم، هات الطبعة الهندية القديمة على ما فيها من اخطاء لكن هي يعني المتاحة، يعني لسان الميزان بتحقيق ابي غدة، المجروحين لابن حبان اي طبعا، اكمال تهذيب الكمال ما فيش غير طبعة واحدة، تذهيب تهذيب الكمال الذهبي ايضا ما فيش غير طبعة واحدة، كتب السؤالات بطبعة الفاروق جيدة، واحد بيسبق الاحداث او كذا ناس يذكرني. والمعرض امتى؟ النهارده؟ يعني يوم الاحد القادم؟ طيب خلاص يا عم ما اختلفناش، هو معرض وخلاص. بص يا جماعه عشان بس ما نختلفش، ها، ايام المعرض هناخد اجازه، ليه؟ انا بكون في المعرض وباجي هنا منهك مش عارف ايه اركز معكم، طبعا وحتى الاخوه هتلاقي نفسها في المعرض يسقط عليا ان تيجي المعرض وتيجي الدرس، طبعا هتضيع وقتها ليه؟ فبطبيعه الحال ناخد اجازه، انت تاخد اجازه مني وانا اخد اجازه منكم، ها، ونعيش يعور احنا الاثنين، ها؟ ايه؟ الجاي واللي بعديه ولا اللي بعديه كمان؟ هو اسبوعين، يبقى الحد الجاي واللي بعديه اجازه ان شاء الله، يا بختكم. ها؟ طيب. اخ يعني بيقول ايه؟ نرجو نشرا للعلم اخبار الاخوه ان ينتظروا بعد الدرس في وليمه. قليلا ليتم توزيع اسطوانه بها دروس هذا الكتاب من 1 إلى 74 مجانية. طبعا أبو بلاش كتر منه، فحدش يخرج إلا بياخد اسطوانة. كيف نعرف أن هذا الراوي روى من كتاب أو من حفظ لنعرف حال حديثه إن كان في رواية تفصيل؟ طبعا هذا الكلام بيتقال طبعا، لكن نعرف إزاي ده شوية شوية. فعايز من العلم كده كل مرة واحدة، لازم تغوص في العلم وتعيش شوية كده 10 20 سنة 30 سنة هتفهم إن شاء الله، هيفهم وتفهم. حديث كل إنسان أخطأ إلا واحد من كده، ده حديث الصواب إنه مرسل ويروى موقوفا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ذكره الإمام يحيى الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، ونقله عن بعض الكتب المسندة التي غير مطبوعة. ارجع للبداية والنهاية في في في, في قصص الأنبياء في في في موضع الكلام عن يحيى ابن زكريا عليه السلام. قال الحافظ التزيب روى روى ايه؟ روى له البخاري في الزهرة كذا حديثا. الزهرة ده كتاب، اسم كتاب ألفه بعض العلماء، ذكر فيه ما يرويه البخاري وما يرويه ايه؟ مسلم. فالزهرة هنا مش للبخاري ولما المؤلف متأخر. انتشر في الاونه الاخيره حديث ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابليس عندما جاءه في صوره رجل، وهو حديث طويل، حديث موضوع يا ابني. واحد بيقول عايزين مادة مكتوبة، الإخوة اللي في المسجد بيكتبوا المحاضرات ديت، ارجع للإخوة المسؤولين. حديث الأذنان من الرأس ضعيف، لكن معناه صحيح يعني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.